بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين، وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين، ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهذه الآيات وردت بعد قول الله سبحانه وتعالى: ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون، وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين، وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى حال هؤلاء الأشقياء الذين كفروا بربهم وكذبوا الرسل ولم يقبلوا ذلك الحق الذي جاءت به الرسل، بل كانوا يتبعون ذلك الباطل الذي أوحاه إليهم الشيطان. ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون، يبقى خسران في الدنيا والآخرة، وخسران في الدنيا والآخرة، وترى كل أمة جاثية، يبقى ده مشهد في الآخرة لا بد من تصور هذا المشهد، ولا بد أن نعيش أيضا مع أحداث ذلك المشهد. فكل أمة تراها جاثية، أي بتكثو على الركب من شدة طبعا أهوال ذلك اليوم. كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون، يبقى حيدعى كل إنسان إلى كتاب أعماله ولا يجزى ولا يحاسب إلا من خلاله، لا يحاسب. إما كل أمة تدعى إلى كتابها، هذا الكتاب الذي أنزله ربنا سبحانه وتعالى على رسولهم، وبالتالي لما حنحاسب حنحاسب بناء على هذه الكتب، يبقى حنحاسب بناء على هذه الكتب. ربنا سبحانه وتعالى عندما يحاسبنا يوم القيامة حيحاسب العباد على هذا القرآن، يا ترى ما حققناه وما امتثلناه، وكذلك أيضا ما خالفنا في هذا الكتاب، يبقى ده حساب الإنسان. يبقى ما هي بنود المحاسبة، يبقى ما هي بنود المحاسبة التي سنحاسب على أساسها عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة؟ إما أن احنا نكون يعني حفظنا ذلك الكتاب بالعمل، وإما أن نكون ضيعنا ما في كتاب الله تبارك وتعالى من العمل. اليوم تجزون ما كنتم تعملون، أو أن كل إنسان حيدعى إلى كتاب أعماله، فما من إنسان إلا وتكتب عليه الدواوين من إملاءاته من أقواله ومن أفعاله، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وهذه الكتب التي تنشر يوم القيامة بيسطر فيها كل ما بدر وصدر من الإنسان من أقوال أو أفعال، حتى أنه يقول يا ويلته، قال يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يبقى يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، يبقى كل ما بينطق به الإنسان بيكتب، كل حركات الإنسان سكنات الإنسان بتكتب على الإنسان، ثم يجازى بناء على وليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. يبقى كل اللي احنا بنفعله يبقى من قول أو عمل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يبقى كل ما لفظ به الإنسان أو كل ما تكلم به الإنسان يبقى مكتوب في كتابه، كل أفعال الإنسان مكتوبة في كتابه، وبالتالي على ذلك يبقى حيجازع كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وأن الناس ينقسمون عند ذلك إلى فريقين، يبقى فريق يعني كان بيعد العدة لهذا اليوم وبالتالي انشغل وكان يجد ويجتهد في امتثال أوامر رب سبحانه وتعالى وابتعاد عن نواهيه، يبقى هؤلاء السعداء سعدوا في الدنيا بفعلهم للطاعات، وكذلك يرون أثر هذه الطاعات عند ربهم يوم القيامة. يعني كما نقول للصائم فرحتان يفرحهما، فرح عند فطره وفرح عند لقاء ربه، وأن عشان نعلم ونتيقن فعلا أن الطائع لله سبحانه وتعالى الذي يفعل الطاعات هو فعلا بيصل إلى السعادة في الدنيا قبل الآخرة، لأن الناس يظنون أن السعادة لا تتمثل إلا في أي مظهر من مظاهر الدنيا. يبقى ده ظن الناس، يعني السعادة ما يتمناه، إيه صورة السعادة التي يتمناها؟ دايما الأذان بتنصرف دايما إلى الدنيا، يبقى أماني عريضة جدا ولكن لا تتعدى الدنيا، يبقى يتمنى أن يملك كذا أو عنده كذا، يتمنى كذا وكذا، هتجد قائمة طويلة جدا من الأمنيات ولكن كلها لا تتعدى الدنيا. ده غالب الأحوال، هذا هو غالب الأحوال، لكن ما يتمناه المؤمن عند رب سبحانه وتعالى، فبنجد أن هو بيسعى للدرجات العلى عند ربه ولكن بتأتيه الدنيا وهي راغمة. قلنا سعادة المرء في طاعة الله سبحانه وتعالى، أدي الصائم هو للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطر، أدي فرحة في الدنيا، فرحة في الدنيا وفرحة عند لقاء ربي، يبقى سعادة في الدنيا والآخرة. يبقى الطاعة دي بنستجلب من خلالها السعادة الحقيقية في الدنيا وقبل الآخرة. وكذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان، طعم طعم الإيمان ثلاث من كنا فيه وجب إن حلاوة الإيمان، يبقى في حلاوة وفي سعادة حقيقية، يعني سعادة حقيقية يرى هذا المذاق الحلو في حلقي قبل أن يكون في قلبي، يبقى قبل أن يكون في قلبي سعادة حقيقية. وكما بينا أن سبيل الإنسان لكي يستمتع بالدنيا هو بفعل للطاعات وترك للمعاصي، يبقى فعل الطاعة دي جالبة للسعادة، ترك المعصية لله سبحانه وتعالى جالبة أيضا للسعادة، وبالتالي حقق السعادة في الدنيا قبل الآخرة. قلنا غير أهل الدنيا يبقى هو بيظن أن السعادة في مأكل أو في مشرب في ملبس في مسكن في كذا وكذا من أمور الدنيا، ودي سعادة حقيقية سعادة مزيفة، أو قلنا لو قلنا سعادة لحظية بيشعر فعلا بالسعادة ولكنها سعادة لحظية. قلنا أي سعادة في معصية الله، يبقى اللي هو بيفعل المعصية ويفوز بهذه المعصية يبقى بيظن أنه هو وصل إلى هذه السعادة، ولكن أي سعادة؟ هذه سعادة عقوبها النار أو العذاب، فين بقى السعادة في ذلك؟ أين السعادة؟ يبقى لكن انظر المؤمن سعادة في الدنيا وهي سعادة موصولة أيضا بالآخرة، لذلك كما قال سبحانه فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز، ده الفوز الحقيقي، هذا الفوز الحقيقي فوز العظيم كما أصفاه ربنا سبحانه وتعالى. يبقى مقومات السعادة في الدنيا والآخرة هي بالإيمان والعمل الصالح، هذه المقومات كما ذكرها لنا ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي لو ظن الإنسان أنه في سعادة بغير هذه المقومات فدي سعادة مزيفة، أو نقول سعادة لحظية، سعادة مقطوعة ليست موصولة بالآخرة، لكن بالإيمان على الصالح يبقى سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة. يبقى إحنا بنقرأ كده في كتاب الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة يعني في الدنيا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ونحن بنقرأ كذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. يبقى حياة طيبة عيشة راضية، يبقى في الدنيا والآخرة، يبقى في الدنيا والآخرة، فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك والفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. يبقى ده حلهم في الدنيا، كيف كانوا يستكبرون عن قبول الحق، يعني كيف كانوا يستكبرون عن قبول الحق. وقلنا طبعا يعني هنا إما أن هو رفض الحق تماما أو أن هو يعني بيرفض جزء من هذا الحق، يعني هذا استكبار عملي، يعني لماذا لا تفعل وتمتثل لأوامر ربك سبحانه، ما هو المانع على ذلك؟ يبقى على ذلك الإنسان لابد أن ينتبه إلى هذا الأمر. قلنا لأن في غالب الأحوال إحنا بنرى هذه الآية تنطبق على الكفار، يبقى الكفار قد استكبروا استكبارا كليا عن قبول هذا الحق. ممكن الإنسان بيستكبر عن قبول جانب من هذا الحق، احنا قرأنا في كتاب الله سبحانه وتعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا يوم القيامة يردون إلى شد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. يبقى دول ماذا فرقوا ما بين الأحكام فقط، فرقوا، يبقى ده حكم إحنا نقبله وهذا حكم طبعا قاموا برد إن لم يقولوا ذلك صراحة ولكن من السلوكيات والأفعال. يبقى أنت احذر من الاستكبار العملي، يبقى انتظر بمظهر المستكبر، والمستكبر لا يقبل ذلك الحق الذي جاءت به الرسل. وطبعا مرت علينا يعني الآيات ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات لا تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. يبقى استكبره كان إزاي؟ يبقى يتعامل معها كأنه لم يسمع إلى ذلك، كأنه لم يسمع، يبقى كأنها لم تصل إلى مسمع، فبشره بعذاب أليم. يبقى ده كأن لم يسمعها، هذا حاله هذا المستكبر هو. يبقى جاءه الحق ثم استكبر عن قبوله. يبقى ممكن أساسا يبقى في شبه من الكفار في هذه التصور أنك يأتيك الحق ثم تعرض عنه كإعراض الكافر. كافر أعرض عن الحق بالكلية ولكن هناك إعراض نسبي أو جزئي، يبقى إحنا ننتبه، يعني ننتبه إلى ذلك الأمر. يبقى هذه الصورة كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى أن هؤلاء عندما يقال لهم أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين، يبقى رفضوا الحق بالكلية أو رفض جانب من هذا الحق. لذلك لابد أننا أبحث دوما، لو أتت طاعة ثم لم نمتثل هذه الطاعة ولكن هناك مانع من الموانع، يبقى يا ترى لماذا حرمنا من امتثالها؟ لعل أن يكون هناك كبر في القلب كان حاجزا ومانعا من قبول هذا الحق ومن تفعيله. وإلا لماذا لا تفعل هذا النص؟ يبقى من الكتاب أو السنة، ودي كلها في مقدور الإنسان، يعني في مقدور الإنسان. طب إيه المانع؟ يبقى لما نبحث كده لا نجد إلا أن المانع من داخل الإنسان، يعني هو مانع من داخل الإنسان. نقول والله حالت بيننا وبين التطبيق كذا وكذا أمور خارجية فمنعت الإنسان، كان عاجز، يبقى عدم المقدرة. ولكن لا، أنت لست بعاجز وكذلك في مقدورك أن تفعل هذا الأمر ولكن لم تفعل. يا ترى لماذا لم أفعل؟ لماذا ما أبحث كده حجد أن المانع من داخلي أساسا، المانع من داخلي. يبقى حالك كحال المستكبر الذي أتته هذه الآيات فما كان منه أنه رد هذه الآيات. يبقى احنا ننتبه إلى ذلك. يبقى ده استكبار عملي، كما بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لا ترجعوا بعد كفارا. يبقى كفر بالله لا، يضرب بعضكم رقاب بعض، سلوكه هذا سلوك كافر، يعني لكن لا نقول أنه كفر بذلك إلا إن كان مستحلا، لكن الشاهد من كده قال لا ترجعوا بعد كفارا، يبقى كفر بالله مش كفر بالله، ولكن يضرب بعضكم رقاب بعض، أدي سلوكه. فيبقى على ذلك أنت انتبه برضك، ممكن تأتي بسلوك المستكبر حتى لو نفى الإنسان هذا الاستكبار عن نفسه. طب ما الذي يمنعك من العمل؟ الذي يمنعك من التفعيل؟ يبقى الذي منعه له هو الاستكبار، وبرضك أنت تشارك هؤلاء في هذا الأمر. يبقى حتى لو نحن نؤمن بالله سبحانه وتعالى، ولكن الإيمان بالله بيقتضي أن تكون قابلة لكل الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إياك وأن تفرق بين هذا الحق كما بينا، فتؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض. وأن الآيات دي نزلت بشأن اليهود أنهم فرقوا بين الأحكام، يبقى مش نقول والله ده بعض الأمور العقدية قبلوها والبعض رفضوها، لا، ده أساسا فرقوا ما بين الأحكام، يبقى فرقوا بين الأحكام. يبقى على ذلك ممنوع اليهودي أن يقاتل اليهودي، وممنوع أن يخرج هذا اليهودي من أرضه، وإذا وقع هذا اليهودي في الأسر عند ذلك يجتمعون ثم يقومون بفك ذلك الأسير. يبقى هذا الحكم هو. ولكن كان اليهود يبقى كانوا جانب منهم أحلاف مع الأوس، وجانب منهم أحلاف مع الخزرج، وده قبل الإسلام، وبالتالي نشبت المعركة بين الأوس والخزرج. يبقى على ذلك هؤلاء أحلاف الأول، فيدخلون معهم في الحرب ضد الآخرين. فاليهودي يقاتل اليهودي حريص على إخراجه، ولكن لو وقع هذا اليهودي كان في الأسر كانوا يجتمعون لإخراج أو فك يعني هذا الأسير. طب ما دي حكم التوراة كلها، يبقى ممنوع أن اليهودي يقاتل اليهودي، ممنوع أن يخرجه من أرضه، وإذا وقع هذا اليهودي في الأسر قاموا بفكه. فكانوا بيتعاملوا مع الحكم الثالث والحكم الأول والثاني، يبقى بحكم المعارك كده يبقى في حرص على قتل اليهودي وده منافي للتوراة، حرص على إخراج من هذا المكان وده منافي للتوراة. يبقى هم فرقوا بين أحكام عشان البعض بيظن ان ده يعني احنا او بمعنى اخر ان بتمر علينا الآية دون ان ننتبه. لا، فتؤمنوا ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. يبقى كان كفر هؤلاء انهم ردوا جانب هذه الأحكام، يبقى كانوا بيعملوا بعض أحكام التوراة وجانب آخر كانوا ينحونه من طريقهم. فلذلك بقى كما قال سبحانه فتؤمنون ببعض وتكفرون ببعض. يبقى احنا هنا برضك ننتبه استكبار العملي، ما الذي يمنعك من قبول هذا الحق ومن تفعيله؟ يبقى ما فيش مانع، يبقى المانع الحاجز من جوايا من داخل الإنسان. يا ترى ايه الحاجز بقى أو المانع الذي لا أراه؟ يبقى دايما هو الكبر الذي يحول بين الإنسان وبين فعل الحق. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. يبقى لما ننبه هؤلاء إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها، ما فيش شك فيها أبدا، وأن الله تعالى يبعث من في القبور، مش يقولوا والله ده هي يعني احنا دعونا هؤلاء وقلنا الساعة لا شك فيها وأن الله يبعث من في القبور. لا، ده الآيات كثيرة جدا الدالة على قدرة الله سبحانه وتعالى، قدرة الرب سبحانه وتعالى، دلائل القدرة على الإيجاد والخلق دلائل كثيرة جدا ومتنوعة وكلها دالة على إمكانية البعث، بل أن الإنسان في حد ذاته دليل قائم على قدرة الرب سبحانه وتعالى على بعث العباد. لما ينظر الإنسان كده إلى حاله يبقى خلقنا من عدم، ما الذي خلقنا؟ الكل يقر أن الله تعالى هو الذي خلقنا بقدرته سبحانه وتعالى، وبالتالي على ذلك أليس ذلك بقادر على إعادتك بعد فنائك وقد خلقك أول مرة؟ فربك سبحانه وتعالى قدير. يبقى وضربنا مثلا ونسي خلق، قال من يحيي العظام يا رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وبكل خلق عليم، الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى والخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. عشان كده لابد من التأكيد على النفس من إبراز هذه القضية. يبقى احنا بنؤمن بالبعث، لكن كما بينا قبل ذلك الإيمان بالبعث بيقتضي كده من الإنسان يكون فيه سلوكيات منضبطة تتفق مع هذا الاعتقاد. يبقى الاعتقاد ده مش اعتقاد خاوي كده أو اعتقاد يعني نظري، لا، الاعتقاد أي مسألة من مسائل الإيمان لابد أن أنظر إلى صدى هذه المسألة في واقع حياتي، مظهر هذه المسألة في واقع حياتي. كل مسألة مسائل الإيمان لابد أن تكون منتجة لسلوك. يبقى فين السلوكيات المتفقة مع ذلك الأمر؟ يبقى هو يؤمن بالبعث لكن أفعاله كلها، لو أنا بنؤمن بالبعث يبقى لازم أنا أبتعد عن المخالفات ابتداء كده، كده أنا أبتعد عن المخالفات. ليه؟ لأننا بنؤمن بالبعث، ومن النساء وحاسب وجازى على ما بدر صدر مني. يبقى اي مخالفه هبتعد عنها. ايه يا ترى الدوافع التي تدفعك للابتعاد عن هذه المعصيه؟ لماذا تبتعد عن الغيبه؟ طب لماذا تبتعد عن النميمه؟ لماذا تبتعد عن الغش؟ لماذا تبتعد عن الزور، عن الكذب، عن فعل المخالفات من سرقه او زنا او غير ذلك؟ الايمان بالبعث هو اللي بيبعدني عن ذلك الامر. ليه؟ لان انا هذه فعلا حتى لو كانت النفس أو لا ويهفو ليها، لكن لا نقوى على فعلها. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى سيجازيني وحاسبني. يبقى الإيمان بالبعث ده هنجد أنه هو بيدفع الإنسان يحركه لكي يمتثل الطاعات وكذلك يبتعد عن المخالفات. اللي يدفعك لكده، اللي يحركك لذلك، الإيمان بالبعث. لكن كما ذكرنا قبل ذلك، هذا رجل لا يؤمن بالبعث، يقول إن هي إلا حياة الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. يبقى ماذا تريد منه؟ يبقى لا يؤمن بالبعث. يبقى على ذلك هو بيهيم على وجه في الأرض، يسير على وجه في الأرض، كل ما يحلو له، كل ما يولي عليه الهوى، كل الشهوات الملذات نجد أنه يسعى إلى تحقيقها. ليه؟ لأنه لا يؤمن بالبعث. لكن لو توفرت أمامك هذا المال، يبقى من سبيل حرام، هل إذا ستأخذ ذلك المال؟ لا، همتنع، همتنع. يبقى مع ان لو اخذ هذا المال لا يتهم، لكن هي مش انا نحن اتهم عند الناس ام لا اتهم عند الناس، ولكن هذا مال حرام، يبقى اخشى يبقى ان انا حاعذب به يوم القيامه. يبقى على ذلك يبقى ممتنع، يعني هذا المال امامك ولو اخذ منه الانسان لعله يعني لا يدركه احد او لا يراه احد او لن يتهم. لكن مش القصه ان نحن اتهم عند الناس ام لا، ولكن ماذا سأقول ربي سبحانه وتعالى غدا عن هذا المال؟ فإيه اللي بيمنعك؟ يبقى في حاجز أهو. الإيمان بيمنع الإنسان من وقوع في الزنا والمخالفات، كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يبقى إيه اللي منعه من الوقوع في الزنا؟ الإيمان. ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. اللي يمنعه من السرقة؟ أيضا الإيمان. اللي يمنعه من شرب الخمر؟ الإيمان. اللي يمنعه من الغيبة؟ الإيمان. اللي يمنعه من الغش؟ الإيمان. يبقى هنجد الإيمان حاجزه بينك وبين المعاصي. يبقى إذا خلع إنسان ثوب الإيمان هيقع في هذه المخالفات. فمن أبرز القضايا ومن أهم القضايا في حياة الإنسان هي هذه القضية، الإيمان بالبعث. قلنا والإيمان بالبعث يبقى معناه أن احنا نرى هذا التصديق بالإيمان وهذا الإيمان بالبعث نراه من خلال السلوكيات المنضبطة. وإحنا ذكرنا قبل ذلك أن الله سبحانه وتعالى كما قال: ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كلوهم أو وزنوا يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين. يبقى دي دايما كده تذكر ان الايمان مانع وحاجز ان نقع في المخالفات. وقع الانسان في المخالفه يبقى نتيجه ضعف الايمان، نتيجه عدم الرؤيه الواضحه، نتيجه غياب هذا المفهوم عن الانسان، حتى لو كان بيعلن انه امن بالبعث لكن بيغيب عنه هذا المفهوم في بعض اللحظات، وبالتالي بيتصيد الشيطان فيقع في هذا المحظور. وإذا قيل لهم إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قالوا ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. يبقى عدم الإيمان بالآخرة وعدم الإيمان بالبعث. وبالتالي أفمن يمشي مكبا على وجهه، ده حال الذي لا يؤمن بالبعث، يعني ده حاله كده بيمشي مكبا على وجهه هائما على وجهه ليس له هدف، ملوش هدف. لكن وانت في الدنيا بتسير بهدف، ايه هدفك؟ ان انا انجو من النار وان اكون من اهل الجنه. فانا سير في طريق كده عارف النهايات، في نهايات، لكن هذا لا يرى نهايه، وبالتالي يبقى هائما على وجهه. فمن يمشي مكبا على وجه هذا اما يمشي سويا على صراط مستقيم. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ليوم القيامه. يبقى بدا لهم سيئات ما عملوا، شافوا بقى النتيجه، هذه النتيجة يرونها يوم القيامة. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، يبقى اللي كانوا بينكروه. وبالتالي لكن طبعا لما يتحول هذا الغيب إلى شهادة ويعينون ذلك هيظهرون الإيمان أو يتمنون هذه الأمنية لو عادوا مرة ثانية لكي يؤمنوا بربهم ويستقيموا على أمر ربهم. يبقى بس الكلام ده بعد ما عينوا، طب لم يصدقوا ابتداء، يبقى ده لكن ده هيبقى ايمان اضطرار اهو، لكن ده احنا عايزين ايمان اختياري انه امن بالغيب قبل ان نرى ذلك. لكن لما يؤمن بالغيب بعدما اصبح شهاده يبقى لا معنى لهذا الايمان. لذلك وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. يبقى حيتركوا في هذا العذاب المهين جزاء وثاقا على أعمالهم، كما أنهم لم تكن لهم الرغبة في الآخرة وكانوا يكفرون بربهم ويكفرون ولا يؤمنون بالآخرة أو بالبعث. فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، الجزاء من جنس العمل، زي ما كان منهم التولي والإعراض في الدنيا والاستكبار عن قبول الحق، كذلك يتركون هكذا في الآخرة، هكذا يتركون أيضا في العذاب المهين في الآخرة. ذلك بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا. دائما حنجد أن يعني هذا الأمر بيؤتاه الإنسان من قبل الدنيا، قلنا خاصة لما تظهر الدنيا الإنسان بقى بزخرفتها وزينتها حيزت له الدنيا بيبقى منشغل، يعني منشغل بهذه الدنيا، غرته الدنيا، مع أن الآيات كثيرا جدا ما تنبه وما حد الدنيا إلا متاع الغرور. الآيات تتكلم كثيرا عن الدنيا، وأنا أصحح بس نظرتي للدنيا، لو صححت نظرتي للدنيا بفضل الله هنستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى. لكن كل ما في الأمر أن الدنيا إحنا ما زلنا طبعا إنسان بيحب الدنيا وحريص على الدنيا، لكن يعني إحنا عايزين بس نحول الاتجاه، حب الدنيا ولكن أنا بحبها لطاعة الله، بحب الدنيا لأنها هي المزرعة التي حصادها يكون في الآخرة، الدرجات في الآخرة لا نصل إليها إلا من خلال الدنيا. فإحنا بنحب الدنيا، لكن يعني طب بنحبها ليه؟ طب أوجهها إزاي؟ يبقى غير أنه هو بيحب الدنيا للدنيا، يعني غير أنت حب الدنيا لأنها هي السبيل للآخرة لا محالة، هي السبيل، حب الدنيا لما فيها من طاعات لله سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك يغرتكم الحياة الدنيا، اغتريتوا بيها، على الرغم أن الله عز وجل بيّن كده، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يعني كثيرا ما بتأتي الآيات وتبين حقيقة الدنيا، وأن بس كل قضية أنا أصحح نظرتي إلى الدنيا، أصحح إزاي؟ هذه من خلال ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق الدنيا والآخرة وصف لنا الدنيا وبيّن لنا كيف أنظر أنا كمسلم إلى الدنيا. لو صححنا النظرة يبقى هنصحح التعامل معها، لكن التعامل مع الدنيا بنخطئ فيه كنتيجة النظرة الخاطئة، وبالتالي لذلك احنا بننبه لابد من تصحيح المفهوم. لو صححنا المفهوم بإذن الله سبحانه وتعالى هيصح العمل، الإنسان بينطلق إلى التفعيل من خلال مجموعة المفاهيم. فإيه مفهومك عن الدنيا؟ إيه نظرتك للدنيا؟ لو كانت نظرة مغيرة لما في كتاب الله سبحانه وتعالى يبقى لم ننظر الدنيا بهذه الصورة، هنجد ان احنا نؤخذ، لأن الدنيا أيضا لها زينة وزخرفة ولها طبعا يعني مكانة عند الإنسان، زين الناس حب ده أمر مزين، احنا بنحب المتاع ونحب كذا ونحب كذا ونحب الدنيا، لكن هي كل ما فيها أن أنا أوجه الدنيا للآخرة بس، ولكش أترك الدنيا أكرهها، نبغض الدنيا لا أبدا، نحن أولى بحب الدنيا من أهليها. ليه؟ لأن احنا بنحب الدنيا من أجل الطاعة، هنعمر الدنيا بالطاعة، طاعة الله سبحانه وتعالى، وحنترك المخالفات، فنحن أولى بحب الدنيا من غيرنا، لأن هذه الدنيا التي أصل من خلالها إلى الآخرة. يبقى لازم بس أصحح النظرة كيف أنظر إليها، أنا عارف أن هي ممر، يعني هي ليست بدار مقر، هي ممر، أنا هي عبارة عن كده يعني كأنها كبري بمر من خلالها إلى الجانب الآخر، فلا بد أن أنا أرى الدنيا كده هي دار ممر وليست مقر، وبالتالي لا خلود للإنسان فيها، لكن دي مرحلة وبعد ذلك ننتقل إلى الآخرة. بس أنا أساسا المنزلة في الآخرة لا أصل إليها إلا من خلال حسب تفعيلي للدنيا، حسب تفعيلي للدنيا. يبقى كيف أتعامل مع، يبقى في آلة كده، في آلة، ما ينفعش أن أنا كده أجازف وبالتالي أتعامل مع هذه الآلة دون أن أعلم يا ترى صانع الآلة أقول له إيه الصورة اللي هتعامل معها من خلالها مع هذه الآلة. يبقى لما بيوضح لي أنا أتعامل مع الآلة من خلال هذا الوصف طبعا، لأن الذي صنع الآلة صنعها بتصور وليها أهداف، فأول أمر يعني أنا هتعلم منه كيف أتعامل مع هذه الآلة، ده في الدنيا. ولله المثل الأعلى، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلق الدنيا وبين لنا حقيقة الدنيا وبين لنا كيف أيضا نتعامل مع الدنيا، يعني مش الأمر متروك لنا كده، لا أبدا، ده إحنا إزاي أتعامل مع الدنيا وإيه المطلوب، يعني كيف أتعامل مع الدنيا، كل ده كما بينا يعني في الآيات السابقة وفيما يأتي من الآيات كيف أتعامل مع الدنيا وكيف تكون نظرة الإنسان للدنيا. ولما ننظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم هنعلم أيضا كيف نتعامل، بل لما ننظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم نعلم بقى كيف نفعل ذلك عمليا. ولكن هؤلاء غرتهم الحياة الدنيا، فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. يبقى لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون، خلاص يعني هم يكونون في ذلك الحال وفي العذاب المهين. يبقى هنا أساسا لا يردون مرة ثانية إلى الدنيا، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، هو العزيز الحميد، هو العزيز الحكيم. فلله الحمد كما ينبغي لجلال وجه عظيم سلطانه سبحانه وتعالى رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله أن ربي الذي أعبده هو رب العالمين، ربنا سبحانه وتعالى، كما هو المتفرد في ربوبيته، المتفرد في أسماء وصفاته، والمتفرد في إلهيته، وله الكبرياء في السماوات والأرض، له الجلال والعظمة والمجد سبحانه وتعالى الذي يوصف بصفات الكمال والجمال والجلال. هذا ربي الذي أعبده هو العزيز الحكيم، الكل تحت قهره وتحت سلطانه، وحكيم سبحانه وتعالى في شرعه، وحكيم في أوامره ونواهيه، حكيم في قضائه وقدره، حكيم في أفعاله سبحانه وتعالى. فالحمد لله هذا ربي الذي أعبده. بداية الآيات كانت بتتكلم عن تعريف العباد بربه سبحانه وتعالى من خلال آيات الكون المشهود، ولا لابد ان احنا فعلا نتعلم عبادة التفكر، وحتى ترى اثر هذا التفكر في رفع المنسوب الايماني داخل النفس والقلب. تعريف العباد بربهم من خلال ايات الكون المنظورة، وكذلك ايضا ربنا سبحانه وتعالى كما ختم هذه السورة فلله الحمد. يبقى الحمد لله ان ربي الذي اعبده يوصف بصفات الكمال، الحمد لله أن ربي سبحانه وتعالى يسمى بالأسماء الحسنى، كلها دل على الحسن، كلها دل على الحسن، الصفات لا دل على الكمال والجمال والجلال لله سبحانه وتعالى، رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم. هذه آخر الآيات التي ختمت بهذه الصورة من سور القرآن المكي، ألا هي سورة الجاثية. ننتقل بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى إلى قدر من هذه الدروس التي استفدناها من خلال هذا العرض لآيات سورة الجاثية، ونرجع ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى للمرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.